ذكرنا فيما سبق أن الكلام يمكن أن يعبر عنه الإنسان إما بأسلوب الإيجاز أو فالمساواة هي تكون الألفاظ غضب والمعاني بدل الألفاظ معا. والإيجاز إجاءة اللفظ إجباع المعنى هذا التعريف ينقسم إلى كم أقسام؟ إيجاز حذف إيجاز قصر والإطناب طبعا. والإيجاز يقصر فيما يسمى بالتوقيعات الأدبية. التوقيعات الأدبية لو نظرنا في الأسئلة لرأينا كثير من هذه التوقيعات. في تمرين رقم 3 بين ما في التوقيعات الآتية من جمال الإيجاز. بين ما في التوقيعات الآتية من جمال الإيجاز. قال وقع أبو جعفر المنصور في شكوى قوم من عاملهم كما تكون يؤمر عليكم. فالإيجاز يحسن في مخاطبة الأمراء. الإيجاز يحسن في مخاطبة الأمراء في أيام ماذا؟ في أيام الحروب. نعم. فتكتبون دواعي الإيجاز. دواعي الإيجاز من دواعي الإيجاز واحد الاختصار. الاختصار يعني المختصرات هذه هي إيجاز. مختصرات المتون والفنون إيجاز. كذلك أيضا تسهيل الحفظ. الثاني تسهيل الحفظ. تسهيل الحفظ. والثالث تقريب الفهم. تقريب الفهم. نعم. والرابع ضيق المقام. إذا ذاق المقام بالإنسان تجده يعطيه ماذا؟ بالإيجاز. بالإيجاز يحكى أن رجل أن ابنه تعلم ماذا النحو فأقام له ماذا حبلا فطار السرارة على رأس على عمامته. فبدل ما يقول له طار السرارة على عمامتك يقول له إني رأيت شرارة قد طارت في السماء ثم نزلت هاوية على عمامتك فإن عمامتك تحترق يا أبدي. هذا من الإقناع. لكن لضيق المقام يقول عمامتك تحترق. هذا يسمى ماذا؟ إيجاز مباشرة. وقد يأتي لضيق المقام وقد يأتي أيضا لتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير كمثل المتون الآن متون الفقهية وغيرها فيها إيجاز. نعم. والإيجاز يستحسن في الاستعطاف. استعطف الإنسان توجد لا تسيب قد تفقد منك كلمة تؤثر. وأيضا في الشكوى في شكوى الحال في شكوى في الاستعطاف وفي شكوى الحال يستحسن في الاستعطاف وفي شكوى الحال. وفي التعزية أيضا التعزية ألفاظ التعزية موجزة. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار إلى غير ذلك. وفي العتاب وفي العتاب وفي التوبيخ. نعم. وفي التوبيخ وفي رسائل الملوك لأن الملوك وقتهم ثمين. كذلك أيضا رسائل مال مشايخ رسالتكم بإيجاز تستعمل رسالة 5 ورق. نعم. يجلس يقرأها. نعم. مش فاضي. في أوقات الحرب مع الولاة في أوقات الحروب أيضا مثل الأوامر والنواهي وغير ذلك. ولهذا هنا لما شكوا إلى أبي جعفر منصور شكوى قال كما تكونوا يؤمر عليكم. كلمات موجزة هذه سماها التوقيعات الأدبية. وظهرت هذا الفن ظهر في العصر العباسي. أكثر ما ظهر هذا الفن في العصر العباسي انتشر انتشارا كثيرا. كذلك أيضا وقع جعفر بن يحيى رقم 9 لعامل كثرة الشكوى منه فقال كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدل وإما اعتزل. انظر إلى كلمات الإيجاز لهذا التوقيع. نعم. إلى غير ذلك من التوقيعات. الإطناب. والإطناب معناه زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. إذا كانت هذه الزيادة نعم ليس فيها فائدة هل تسمى تطويل؟ تسمى ماذا هي؟ تطويل. إذا كانت الزيادة غير متعينة تسمى تطويل، وإذا كانت الزيادة متعينة تسمى حشو. تسمى ماذا؟ حشو. مثال الزيادة التي ليست متعينة كقول حجيت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم وأقفر، فأقوى والإقواء والقفر سواء، أقوى وأقفر سواء. وأيضا لو قلت النأي والبعد، لو قلت مثلا كذبا ومينا، كذبا ومينا، الكذب هو المين والمين هو الكذب، فأيتهما الزائدة، الأولى ولا الثانية؟ ما تدري إيش الزائدة. فما دام أن هناك زيادة غير متعينة تسمى بتطويل، وما في فائدة منها، ما في فائدة منها. كذلك أيضا التكرار الذي لا داعي له، الذي لا داعي له، هذا يسمى تطويل. وإذا كانت الزيادة متعينة فتقول أنا جئت أمس الذي قبل اليوم، كلمة قبل اليوم هذه زائدة متعينة لغير فائدة، لغير فائدة. وقد يكون لهذه الزيادات أيضا قد يكون لها فائدة، تقول إيه خر السقف من فوقهم، لابد أن السقف يكون من أي من فوق، لكن زيادة من فوقهم هذه قالوا لإيه للتهديد ولزيادة الإنكار عليهم، لزيادة الإنكار عليهم جاء بهذه اللفظة. وما من طائر يطير بجناحي، يطير بجناحي، ما في طائر ما يطير بجناحي. نعم هذه الزيادة أيضا لها فائدة من باب استعداد النعم وغير ذلك. فهمنا الآن، فالزيادة إذا كان لا فائدة لها فهي تطويل حجم، تطويل حجم. نعم. وما من طائر ولا طائر، ولا طائر يطير إيش بجناحي. نعم. الإطناب له أساس. كيف؟ القرآن لا، ما يقال فيه شيء ما فيه فائدة، ما يجوز أن نقول فيه ليس فائدة. بل هذه التي يذكرونها الكلمات التي يقولون أنها ليس فيها فائدة، مثل النأي والبعد، مثل الحظ والنصيب، مثل مثلا كلمات التي مترادفة، قيل إذا نظر الإنسان إليها مباشرة لا وجد فيها ترادفا، وترادف الكلمات تأتي إلى التأكيد، إلى التأكيد. وكما يقال في القاعدة أن التأكيد نعم أقوى من ماذا؟ من التأكيد. التأكيد أقوى من التأكيد، يعني تأكيد كلام جديد أقوى من التأكيد. فإن لم يكن في هناك تأكيد نطلق عليها إيه؟ تأكيدا للكلام الذي قبله. هذا معنى. فلو قال نأي وبعد معنى تكرار، ولو قلت إيه؟ الذين يرتكبون الخطايا والآثام والذنوب والأوزار والسوء وكذا، هذه كلها من باب ماذا؟ من باب التكرار لتنبيه ولتنبيه السامع وغير ذلك. طرق هذا الإطناب، قد يكون الإطناب من باب ذكر الخاص بعد العام، هي إطناب، ومن باب ذكر العام بعد الخاص. فأما الخاص بعد العام كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فذكر الخاص بعد العام. ما الخاص؟ الروح بعد العام. فالروح الآن ذكر مرتين، مرة في الملائكة ومرة وحده. هذا قيل من باب التنبيه والاهتمام بشأنه، بشأن هذا المذكور وحده. كذلك أيضا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات. وأيضا ذكر الخاص العام بعد الخاص، كقوله تعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، وللمؤمنين والمؤمنات. فالخاص اغفر لي ولوالدي، ثم قال ولمن دخل بيتي، ثم كلام أعم قال وللمؤمنين والمؤمنات. هذا أيضا من باب التنبيه على والاهتمام بشأن الخاص، فذكر الخاص ثم العام من باب العموم حتى يشمل الحكم العام كله، حتى يشمل الحكم نعم اللفظ الذي جاء بعده. قال والغرض من هذه الزيادة إفادة الشمول مع العناية بالخاص، إفادة الشمول مع العناية بالخاص. فالخاص ذكر مرتين، اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، ثم دخلها هذه الأصناف دخلت في ماذا؟ في اللفظة العامة وللمؤمنين والمؤمنات. وأيضا يأتي الإطناب من باب الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد إيه؟ الإبهام. فقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر، ثم وضح ما هو ذلك الأمر، قال أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فقيل هذا من باب الإيضاح بعد الإبهام، وهذا من باب أن يتطلع المخاطب إلى هذا الإبهام، ما ذلك الأمر، حتى يتشوق إلى ذلك الأمر، يتشوق. فيأتي هذا التعذير. وأيضا فوسوس إليه الشيطان، فوسوس له الشيطان ثم أخبر بهذا الوسوس له. هذا من باب أيضا الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي، انتهى الجواب. ثم قال ماذا؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي إلى غير ذلك. هذا يسمى إيه؟ إطنابا، إطنابا. لكن هذا قالوا لأنه الكلام مع المحبوب يستحسن أن يقول، يستحسن إيه من يقول. نعم، فإذا كان إنسان محب لك تحب أنك تجلس معه إيه الساعات، تقول له والله الجلسة معك ما اندمج، ما تمل الجلسة معه. نعم، فهكذا. ولهذا قال ولي فيها مآرب أخرى. قال بعض البلاغيين وكأنه أراد لعله يريد أن يسأل ما هي تلك المآرب حتى يجيب أيضا، يزداد الإجابة، يقول ولي مآرب أخرى من هكذا وكذا حتى يطيل الكلام. وقال عنتر بن شداد، هذا أسلوب من أساليب الإطناب، الإيضاح بعد الإبهام، الإيضاح بعد الإبهام. وأيضا من الإيضاح بعد الإبهام الشيء الذي يسمى توشيع، توشيع يسمى باللغة توشيع، وهو أن يذكر اثنان أو ثلاثة ثم بعد على جهة الإبهام، ثم بعد ذلك يذكر على جهة التفصيل، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم من هومان لا يشبعان. نعم، صاحب الدنيا وطالب الدنيا وطالب علم. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكر هو الإثنان، اثنان من هومان لا يشبعان. وكقول أيضا أربعة إيش حق المنافقين، ها أي أربعة من كنا فيه كان منافقين، لا أولا في البداية من الأربعة خصال، ها كان منافقين خالصا. هذا أيضا من هذا الباب، من باب التوشيع. وبعضهم يجعل التوشيع في الاثنين فقط، التوشيع في الاثنين فقط، لكن الصحيح أن التوشيع قد يكون اثنين، قد يكون ثلاثة، قد يكون أربعة، خمسة. نعم، والأركان الإسلام خمسة، ثم تأتي بالتفصيل، ثم تأتي بالتفصيل. اللف ايه في فرق، اللف والنشر غير هذا، هذا مش لف ونشر. اللف والنشر انك تعيد كل حكم الى صاحبه، لكن هذا يأتي بجملة اولا ثم يفصلها جملة عام ثم تفصيل، بخلاف اللف والنشر انه يأتي بألفاظ متعددة ثم يعيد الى كل لفظة حكمها. نعم، تدرس هذا في البداية ان شاء الله. وايضا التكرار من اساليب الاطناب التكرار. قال عنتر بن شداد في بعض روايات معلقته يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بير في لبان الأدهم، يدعون عنتر والسيوف كأنها لمع البوارج في سحاب المظلم. وهذا من باب التكرار، والتكرار له فوائد عظيمة، التكرير بالنفس أيضا من باب التهديد. فليأتي من باب التهديد كقول الله تعالى ويل يومئذ المكذبين، ويل يومئذ المكذبين في سورة المثلث. وأيضا قد يكون من باب تعداد النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تكرار. وقد يكون أيضا من باب إيش الإنكار أو التهديد. نعم، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. وقد يكون من باب تقرير المعنى، إن فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. باب التكرار باب واسع، باب التكرار باب واسع في اللغة العربية وفي القرآن الكريم أيضا. ومن أساليب أيضا الإطناب، قال ومن أساليب الإطناب أيضا طول الفصل، لكن ما ذكرنا الاعتراف. ثم نرجع لأسلوب الإطناب. قال الاعتراف، ألا زعمت بنو سعد بأني، ألا كذبوا كبير السن فاني. أين الآن الاعتراف؟ ألا كذبوا اعتراف. وهل تأتي الجمال المعترضة في القرآن الكريم؟ تأتي كثير، وقد وراء فيها رسالة ماجستير مؤلفة هذه، الاعتراف في القرآن الكريم. نعم، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم ذكر نعم إنه لقرآن كريم، هذه الجملة جملة اعتراضية، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، جملة اعتراضية بين الجمل. والجملة الاعتراضية أيضا تأتي إيه؟ سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون، أيضا تأتي من باب التنزيه، من باب قال الله تعالى تعالى عما يقولون. تمام، أو تقول قال الله سبحانه وتعالى، الجملة اعتراضية سبحانه وتعالى. ولهذا تجد في الإملاء سبحانه وتعالى تكتب في إيه؟ في شرطتين، شرطة هكذا شرطة هذا، الجملة المعترضة تكتب هكذا. وتقول هذا الرجل الذي تكلم عليه نعم وهو كاذب، هذا الكلام لا يصح، كلمة وهو كاذب هذه جملة إيه؟ معترضة. قد تكون لتفهيم معناه ولتبيين وغير ذلك. ايضا الاعتراض من الجمل الاطنابيه. وايضا من اساليب الاطناب التبييل. والتبييل هو تعقيب الجمله بجمله. نعم، قد تكون هذه الجمله تاتي مجرى المثل، مجرى المثل، وقد تاتي هذه الجمله ليس مجرى المثل، ليس مجرى المثل. كقول العطية: تزور فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي يحمدي. هذا من باب ماذا؟ من باب المثل الآن. تزور فتى يعطي على الحمد ما له، ومن يعطي أثمان المحامد يحمدي. هذه الجملة من باب الإطناب، وهي تفيد نفس المعنى الأول، لكن هذه الزيادة التي جاءت في الأخير هي تسمى تذييلة، تجري مجرى المثل. كقوله: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذا إن الباطل كان زهوقا قالوا من باب التذييل، وهي تدل على المثل أيضا. قد تأتي في أي مكان تقول إن الباطل كان زهوق، من باب المثل، تجري مجرى المثل إن الباطل كان زهوقا. نعم، وقد تأتي التذييل يعقب الجمل بجملة لا تجري مجرى المثل، لا تجري مجرى المثل. لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. رحمه الله، تركتني أصحاب الدنيا بلا أمل. هذه العبارة الثانية تذييل، لكن ليس لها أنها تجري مجرى المثل، لا تجري مجرى المثل، وهي كلها من باب التأكيد، تأكيد للمعنى الثاني، تأكيد للمعنى الثاني. الآن هنا في قوله تعالى قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، هذه قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت من باب التذييل الذي يجري مجرى المثل، من باب التذييل الذي يجري مجرى المثل، لأنه مؤكد لنفس المعنى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، يعني أن الكل مات والكل سيموت. نعم، ثم ذيل هذه العبارة بقول ماذا؟ كل نفس ذائقة الموت. هذا تذييل يجري مجرى المثل ومن باب التأكيد. وأيضا قوله أفإن مت فهم الخالدون تذييل، لكن لا يجري مجرى المثل. أفإن مت فهم الخالدون، هذا تذييل لم يجري مجرى المثل. نعم، وينظر إلى الأمثلة تجد أيضا كثير من هذه الأبواب. ها؟ ما يجري الآن، ما يصبح أفإن مت فهم الخالدون يصبح مثل، لكن هذه أصبح مثل الآن. كل نفس ذائقة الموت، يقول فلان مات، يقول هو كل نفس ذائقة الموت، أصبح مضروب بها، مضروب بأي حادثة تقول هذه الكلمة، بخلاف أفإن مت فهم الخالدون لا تقولها في كل عبارة. وأيضا إن الباطل كان زهوقا تقولها في كل مكان، إن الباطل كان زهوقا. ها؟ كل من علي فان ويبقى وجه، لكن هذا ما تذيه الجملة الأخرى، ما هي الجملة التي قبلها؟ قد ترد أمثال في القرآن، لكن ليس كل مثل معنى تذيه، ليس كل مثل معنى تذيه، وإنما التذيه هو تعقيب الجمل بجملة. هذا التعقيب يكون توكيدا لها، قد يكون هذا التعقيب إما أن يكون تذيلا يجري مجرى المثل أو لا يجري مجرى المثل. أما هناك أمثال كثيرة أيضا، قد يأتي أيضا الأخير وهو الاحتراس. الاحتراس يأتي المتكلم بمعنى يمكن أن يدخل فيه لوم فيدفع هذا التوهم بهذا الكلام، يدفع هذا التوهم. كقول ابن المعتز، كقول ابن المعتز يصف فرسا: فضبنا عليها ظالمين سياطنا فطارت بها أيد صراع وأرجل. يقول ضربنا تلك الفرس، نعم، ثم قال ظالمين لها. كلمة ظالمين لها احتراس من أجل يتوهم بالمتوهم على أن تلك الفرس ما تجري إلا بالضرب، هي مريضة أو فيها عيب، فقال لا، نحن ضربناها ظالمين لها، ضربناها مع أننا ظالمين لها. فيقال هذا يسمى ماذا؟ احتراس، بسين احتراس. ويسمى أيضا بالتكميل، يسمى بماذا؟ بالتكميل. وهذا الاسم أحسن، لأنه نقول في القرآن أيضا بالتكميل، ما يقال احتراس الله احترس. نعم، كما قوله تعالى الاسود وادخل يدك في جيبك، نعم تخرج ايه تخرج، وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، ثم قال من غير السوء حتى لا يتوهم متوهم على انها خرجت بيضاء فيها مرض او عيب او برد، نعم فقال ايه من غير السوء يعني من غير مرض، من غير مرض. فقالوا هذا من باب الاحتراز، والاصلح اننا نقول من باب ماذا؟ التكميل. التكميل يعني تأدبا مع القرآن الكريم، وفيه أيضا هذا الأسلوب، وفيه أيضا أسلوب التذييل، نعم. ويذكرون هناك أساليب كثيرة، أساليب كثيرة منها الإيغال ومنها التثميل، نعم. هذه نصوص إن شاء الله في الجواهر، في جواهر. الآن عرفنا الإطناب، الإطناب يكون بأمور، إما ذكر الخاص بعد العام، أو العام بعد الخاص، أو التكرار، والتكرار كتمكين المعنى من النفس. وايضا قد يكون التكرار للتحسر، ايا قبر معنى، ايا قبر معنى انت اول حفرتين في الارض فرصه للسماحه موضعا، ايا قبر معنى، ايا قبر، وهو يتكلم على الندبه يندب ويرثي معا ابن زائده، فيسمى هذا تحسر، يكرر تحسر. كذلك طول الفصل، قد يكون التكرار لطول الفصل، قال يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لساجدين، شوف كلمة رأيتها هذه كررت مرتين، قالوا لطول الفصل، لطول ايه الفصل الى غير ذلك. فطول الفصل ايضا قد تكرر، تتكلم تقول انا عندما كنت امشي في الطريق ورأيت كذا وذا، انا في تلك الساعة كنت كذا، فتكرر كلمة انا حتى تكرر في ذهن السامع على ان المقصود انت ليس غيره. هذا يسمى من باب طول الفصل، من باب قول الفصل. ولهذا قال هنا جاء بقول الشاعر في الشرح لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، كلمة أني كررت مرتين من باب قول الفصل، من باب قول الفصل. الآن هذا مفهوم الإطناب، ها مفهوم عنده الحمد لله. الآن نقرأ أثر علم المعاني في بلاغة الكلام. أثر، عرفنا أثر علم البيان في بلاغة الكلام، وأن علم الكلام هو أن تؤدي المعاني المختلفة، نعم بألفاظ مختلفة، أن تؤدي المعنى الواحد بألفاظه وأساليب مختلفة، قد يكون بأسلوب التشبيه، قد يكون بالاستعارة، بالمجاز، بالكناية، والتشبيه قد يكون بليغ، مجمل، مفصل، نعم، وغير ذلك، مؤكد، مرسل، وقد يكون ضمني، وقد يكون تمثيلي. يمكن المعنى الواحد مثل الجود تؤديه بهذه المعاني كلها، والكناية قد تأتي كناية عن صفة وعن موصوف وعن نسبة وغير ذلك. والاستعارة عدد، كم أنواع الاستعارة، كم أنواع المجازات، وأنت تعبر عن معنى واحد، نعم. وكذلك أثر علم المعاني، أثر علم المعاني في بلاغة الكلام، نعم سنقرأه. قال نستطيع هنا بعد الدراسة السابقة أن نلخص لك مباحث علم المعاني في أمرين اثنين. الأول أنه يبين لك وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التي يقال فيها، كما قلنا الخبر المؤكد والخبر الابتدائي والخبر الطلبي والخبر الإنكاري والخبر الإنكاري، هذه كلها تراعي ماذا؟ تراعي حال المخاطب. كذلك في باب القصر، إذا كان قصر قلب، قصر تعيين، قصر إفراد، هذا كله في باب القصر. أيضا في باب الإيجاز والإطناب والمساواة، هذه كلها أساليب تراعي ماذا؟ تراعي حال المخاطب، تراعي حال المخاطب. قال ويريك أن القول لا يكون بليغا كيفما كانت صورته حتى يلائم المقام الذي قيل فيه، ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه. وقديما قال العرب لكل مقام مقال، هذه قاعدة علم المعاني. فقد يؤكد الخبر أحيانا كما علم، وقد ينقل غير توكيد على حسب حال السامع من جهل بمضمون الخبر أو نرد أو تردد أو إنكار، ومناهضة هذا الأصل بلا داع نشوز. أما رسم من قواعد البلاغة، انظر إلى قوله تعالى في شأن رسل عيسى عليه السلام حين بعثهم إلى أهل أنطاكيا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، كما التأكيد تأكيد بواحد، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، كان التوكيد بثلاثة بالقسم إنا ولا لمرسلون. فإن الرسل حين أحسوا إنكارهم في المرة الأولى اكتفوا بتأكيد الخبر بإنا فقالوا إنا إليكم مرسلون، فلما تزايد إنكارهم وجحودهم قالوا ربنا يعلم إن إليكم المرسلون فأكدوا بالقصر وإن ولا. وقد تقوى هذه الدقائق على غير أهل اللغة. روي أن الفتية رسل إلى أبي العباس المبرد المبرد وقال له إني لا أجد في كلام العرب حشوة. فقال أبو العباس أين وجدت ذلك؟ قال وجدتهم يقولون عبد الله قائد، ثم يقولون إن عبد الله قائد، ثم يقولون إن عبد الله لقائد، فالألفاظ مكررة والمعنى واحد. فقال أبو العباس بل المعاني مختلفة، فالأول إخبار عن قيامه عبد الله قائد، والثاني جواب على السؤال إن عبد الله قائد يعني متردد، والثالث رد على منكر إن عبد الله لقائد. كذلك يوجب علم المعاني أن يخاطب كل إنسان قدر استعداده بالفهم ونصيبه من اللغة والأدب، فلا يجيز أن يخاطب العامي بما يخاطب به الأدب، أن يخاطب العامي بما يخاطب بالأدب الملم بلغة العرب الإصرارية. قال بعضهم لبشار بن برد إنك لتجيب بالشيء الهجين المتفاوت. قال وماذا؟ قال بينما تثير النقع وتخلع القلوب بقولك إذا ما غضبنا غضبة مضرية فهتكنا حجاب الشمس أو تمطر السماء، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى من بر صلى علينا وسلم. نراك تقول ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فقال بشار لكل وجه وموضع، فالقول الأول جد، والثاني قلت في ربابة جارية وأنا لا آكل البيض من السوق، وربابة لها عشر دجاجات وديك فهي تجمع لي البيض، فهذا القول عندها أحسن من قفا نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي عندك. انظر هذا عامي، كذلك في أشعار أطفال، في أشعار لعب، في أشعار نعم لو نظرت إلى الشوقيات رأيت من هذه كثير لأحمد شوقي وغيره أهازيج أطفال. وكثيرا ما تجد الشاعر يسبل أحيانا ويلين حتى يشبه شعره لغة الخطاب، ويخشن آونة ويصلب، ويخشن آونة ويصلب حتى كأنه يطبيبك بالجلمت. نعم حتى قيل أن الفرزدق، قالوا الفرزدق ينحت من صخر، وأما الجرير يغرق من بحر. نعم لما قيل كيف وجدت الفرزدق والجرير؟ قال أما الفرزدق ينحت من صخر، وأما الجرير فهو يغرق من بحر. فقيل لسهولة الفاظ جرير ولقصاوته كلام الفرزدق، لأن قالوا لولا الفرزدق نعم لما حفظ ثلث اللغة، ثلث اللغة حفظ بسبب ماذا؟ الفرزدق. والفرزدق معناه ايش؟ الخبز المدور، الخبز ايش؟ المدور الملوح. ومن خير الأمثلة لهذا النوع نعم كان كل ذلك على حسب موضوعه الذي يقول فيه والطبقة التي ينشدها شعره. ومن خير هذه الأمثلة لهذا النوع أبو نواس، فإنه في خمرياته غيره في مدائح وصفه. نعم ايش؟ غيره هذه مكتوب عندهم غير ما في غير ما هذه الميم محذوفة، غير ما في مدائحه ووصفه، يعني انه اذا دخل في الخمريات تجد الفاظه غير ما في المدائح والاوصاف. نعم غير ذلك تجد الشاعر احيانا لو شعر خفيف وسهل ولين، احيانا قاسي والفاظ غريبة عجيبة بحسب الطبقات، بحسب الطبقات. وتجد ايضا الشاعر يشتهر مثلا في المديح، وشاعر اخر يشتهر في ماذا؟ في البخ، واخر يشتهر مثلا في الغزل، وهكذا. يقال أزهد الناس مثلا أبو العتاية في الزهدية، بل قيل إن أبا نواس حاول أن يعمل القصيدة في الزهد فجاءت أحسن من قصيدة من؟ من قصيدة أبي العتاية. فجاء أبو العتاية وقال له اجعلك في اذهب إلى مكانك، أنت الآن في الغزل والخمريات واترك لي الغزل يعني الزهد. وهذه رواية وردت في الأغاني ومنهم من ينتقدها، ولهذا بعضهم حتى قال إن توبة أبي العتاية ليست صحيحة، حتى زهدياته كانت زهديات متكلفة يعني ليست عن طبع. ثاني الإنسان لما يكون يحب يعمل قصيدة في الغزل، وإنسان زاهد يعمل قصيدة في الزهد، وإنسان يعني عنده فخر يعمل في الفخر، وثاني إنسان لما يأتي بتجربة تسمى التجربة الخيالية يسوي نفسه أنه محب يعمل قصيدة في الغزل، أو يسوي نفسه مثلا زاهد يعمل قصيدة في الزهد، تأتي أقل من شعر الطبع، أقل من شعر الطبع. فالطبع يغلب التطبع كما يقال. نعم قال والصحيح على أن أبا العتاهية رجل زاهد وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يظهر. نعم واعتبر هذا الأمر بمكان من النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكتب إلى ملكه فارس اختار أسهل الألفاظ وأوضحها، فقال من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى الخلق كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، أفأسلم تسلم فإن أبيت فإثم المجوس عليك. وحين أراد أن يكتب إلى أكيدر صاحب دومة الجلد الفخم الألفاظ وأتى بالجزل النادر فقال من محمد رسول الله ليكيدر حين أجاب الإسلام وخلع الأنداد والأطراف إن لنا الضاحية من البعل والكور والمعاني وأغصال الأرض والحلقة والسلاح ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور لا تعجل تارحتكم ولا تعد فاردتكم ولا يحضر عليكم النبات تقيمون الصلاة لوقتها وتؤدون الزكاة عليكم بذلك عهد الله وميثاقه. وهذه تنبر، هذه تنبر، ها؟ وهذه تنبر هل هي صحيحة أم ليس صحيحة؟ لكن كل يعني هو يريد يخبرك على أن لكل مخاطب أسلوبه، لكل مخاطب ومخاطب أيضا أسلوبه. قال وتكون مطابقة الكلام بمقتضى الحال أيضا فيما يتصرف فيه القائل من إيجاز الإطناب، فللإيجاز مواطنه وللإطناب مواقعه، كل ذلك على حسب حال السامع وعلى مقتضى مواطن الصوت. فالذكي الذي تكفيه اللمحة يحصل له الإيجاز، والغبي والمكابر يجمل عنده عند خطاب الإطناب والإسهاب. وإذا تأملت القرآن الكريم رأيته إذا خاطب العرب والأعراب أوجد كل الإيجاز وأخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم أسهب وأطنب. فمما خاطب هذا في كتاب الحيوان، هذا الكلام من كتاب الحيوان المجلد الأول والصفحة الله أعلم. نعم ما نسينا الصفحة كيف أوجده أو حكى عنهم أو حكى عنهم يعني الله سبحانه وتعالى يحكي. ثاني ذكر الشيخ بكر أبو زيد في كتابه معجم المناهج اللفظية كلمة يحكي الله عن فلان، قال إذا كان يقصد به مثلا يحكي يأتي بكلام مشابه لكلامهم هذا ما لا يجوز. إن كان يحكي معناه أنه يبلغ بلغ عنهم أو يروي كلامهم هذا جائز، هذا إيش جائز، كما يقال حكى الرسول عن الله سبحانه وتعالى، فهذا قال هذا مما يجوز. نعم ولعله يقصد هذا، ولا أصحاب البلاغة أكثرهم أشاعرة يقول عبارة حكاية نعم إلى غير ذلك من المذاهب. قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقل ما تجد خطابا لبني إسرائيل إلا وهو مسهب مطول، لأن يهود المدينة كانوا يرون أنفسهم أهل علم وأهل كتاب فتجاوزوا حتى في المكابرة والعناد، وقد يكون القرآن الكريم نزله منزلة قصار العقول فأطنب في الحديث إليهم. ويشهد لهذا الرأي ما حكاه عنهم وعن مقدار معرفتهم بما في أستارهم. وللإيجاز مواطن يحسن فيها كالشكر والاعتبار والتعزية والعتاب إلى غير ذلك، وللإطناب مواطن مثل التهنئة، التهنئة تحتاج إلى إطناب، والصلح بين فريقين توضيح هذه المسألة أن تبين لهذا تبين لهذا، والقصص والخطابة في أمر من الأمور العامة، وللذوق السليم القول الفصل في هذه الشهور، هذا كله راجع إلى الذوق السليم. أما الأمر الثاني الذي يبحث فيه علم المعاني، هذا الأمر الأول وجوب مطابقة الكلام بمقتضى الحال. الأمر الثاني هو دراسة ما يستفاد من الكلام ضمنا بمعونة القرائن، فإنه يريك أن الكلام يفيد في أصل وضعه معنى، ولكن قد يؤدي إليك معنى جديدا يفهم من السياق وترشد إليه الحال التي قيل فيها، فيقول لك إن الخبر قد يفيد التحسر، والأمر قد يفيد التعجيز، والنهي قد يفيد الدعاء، والاستفهام قد يفيد النفي، إلى غير ذلك مما رأيته مفصلا في هذا الكتاب. يعني يقول لك دراسة تطبيقية ودراسة نظرية، هذا هو علم المعاني. التطبيقية أن تراعي مقتضى الحال، نعم، والتطبيقية أنك أولا تدرس هذه الأشياء كيف تتبين لك أن هذا يفيد النهي وهذا يفيد الدعاء، هذا كله بالدراسة. ويقول لك أن الخطأ قد يلقى مؤكدا لخالي الذهن، وقد يلقى غير مؤكد للمنكر الجاهل لغرض بلاغي كثير أراد المتكلم من الخروج عما يقتضيه ظاهر الحال. ويرشدك علم المعاني إلى أن القاصر قد ينحو في هذه المناحي شتى، كأنه يتجه إلى القصر الإضافي رغبة في المبالغة، فيقول المتفائل وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. يعني قد يكون قصر إضافي لكنه ادعائي، فتقول ما شيخ إلا مثلا إيه إلا ابن عثيمين، يعني وأين ابن باز وأين صالح الفوزان وأين المشايخ الكبار الذي قبل محمد بن إبراهيم وغير ذلك، وإنما قالوا هذا يسمى إيه شيء قصر إضافي بالنسبة لهؤلاء المشايخ ادعائي، ادعي على أن هذا ليس مثله، ادعائي من باب المبالغة. فكأنك حينما قصر ما مثلا إيش ما جعلت لهؤلاء مثلا إيش مزية أمام الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا هكذا يقولون. نعم، وتقول ما شاعر إلا شوقي، وأين الشعر الآخرون؟ يقولون هذا إضافي ادعائي، إضافي ادعائي، بخلاف الإضافي مثلا بخلاف الحقيقي، الحقيقي التحقيقي ليس ادعائي إنما تحقيقي بحسب الواقع، مثلا ما خالق إلا الله هذا ليس ادعائي إنما حقيقي تحقيقي، حقيقي تحقيقي. هذا القسمان ما درسناه، ما درسناه، وهو القصر الحقيقي التحقيقي والقصر الحقيقي الادعائي، وقد يكون أيضا إضافي ادعائي. نعم إن شاء الله ندرسه أيضا. ويقول المتشائم الآن هذا الذي متفائل، وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. هذا متفائل، يجعل الدنيا أحلام لذيذة، إيش أحلام وكوابيس. نعم، فيقول لما يكون الكأس مليان إلى النصف لا تقول نصفه فارغ، إنما قل إيه نصفه مليان يعني. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. لما تكون أنت عندك يقول لك أترى الشوكة في الورود وتعمى أن ترى الندى فوقها إكليلة، مثل التاج الندى وهو تلك القطرات الماء، لكن تنظر إلى الورود تقول يا أخي هذه ورود فيها شوك، لا قل هذه ورود انظر إلى لونها انظر إلى. فخليك متفاعل ما الحياة يقول. نعم، وهذا قال وما الدنيا سوى حلم لذيذ تنبهه تباشير الصباح. نعم، بشارات الصباح. ويقول المتشائم هل الدهر إلا ليلة طال سهدها تنفس تنفس عن يوم أحم عصيبي. سبحان الله، كأنها تتنفس من خيط إبرة. وقد يكون من مرامي القصر التعريف كقوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. نعم، وهذا من باب القصر يعرف إنما هذه يقول فيها جمال، جمالها أنها تأتي من باب إيش التعريف، تأتي لك مثلا بالآيات والعبر ثم في الأخير يقول إنما يتذكر أولو الألباب، يعني الذين ليسوا أصحاب عقول هؤلاء ما يتذكرون. فدائما تجد إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك إنما كذا كذا، هذا في جمال التعريف في كلمة إنما. نعم، هو يريد الإشارة إلى هذه. وهذا ذكرها أيضا بسيوني في كتاب علم المعاني، قال إذ ليس الغرض من الآية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها، ولكنها تعريض بالمشركين، وأنهم لفرط عنادهم وغلبة الهوى عليهم بحكم من لا عقل له. ويهديك علم المعاني لأن من أغراض الفصل في بعض أنواع تحرير المعنى وتثبيته في ذهن السامع كما في الفصل لكمال الاتصال وشبهه. نعم، ولعل لأن هذا تقرير معناه من باب التوكيد، إما باب التوكيد أمدتكم بما تعلمون بأن أمدتكم بأنعام وبنين. نعم، هذا من باب ماذا؟ من باب التقرير وتوكيد في ذهن السامع، ولعل في هذه الكلمة الموجزة مقنعا في بيان ما لعلم المعاني من الأثر في بلاغة الكلام، وما يمس به الناشئ في الأدب من أساليب، وما يرسم له من طريق الحسن أساليبية واختيار الأحوال والمواطن التي تقال فيها. أسأل الله أن يسر في علم البديع. إن شاء الله بقي 3 أيام، أعينونا على أنفسكم وأعينونا على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكملنا فيما مضى علم البيان وعلم المعاني، ولم يبقى إلا علم البديع. وعلم البديع هو علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاء بعد مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى، يعني هو المحسنات، المحسنات اللفظية والمعنوية للكلام. وأول من أطلق هذا المصطلح على هذا الفن هو بدر الدين ابن مالك ابن مالك صاحب الألفية، بدر الدين ابن مالك في كتابه المصباح في تلخيص المفتاح، المصباح في تلخيص المفتاح. وإنما أول من قسم هذا الفتح إلى ثلاثة فنون هو السكاكي في كتابه مفتاح العلوم، قسم هذا الفن إلى ثلاث علوم، هو السكاكي في مفتاح العلوم إلى علم المعاني وعلم البيان وعلم سماه علم محسنات تحسينات، ما سماه بهذا الاسم علم البديع، إنما الذي سماه بهذا الاسم بدر الدين ابن مالك في كتابه المصباح في تلخيص المفتاح. أما أول من ألف في بعض هذه الفنون ابن المعتز، ألف كتابا أسماء البديع، أسماء البديع، ولكن لم يذكر فيه إلا بعض هذه المحسنات، ذكر من ضمن تلك المحسنات الاستعارة أيضا، والاستعارة من علم البيان، يعني ما حصل هناك فصل لهذا الفن إلا على يد من السكاكي، والتسمية على يد بدر الدين ابن مالك صاحب الألفية. ألف ابن المعتز كتاب اسمه إيش البديع، وذكر فيه خمس من المحسنات اللفظية وغيرها من المحسنات المعنوية. ثم جاء قدامة بن جعفر في كتابه النثر وألف أيضا بعض الأشياء، ثم جاء بعده أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين وذكر ما يقارب 30 فنا من هذا الفنون، ثم جاء بعده التأليفات، جاءت بعده التأليفات، واشتهرت أشياء هناك تسمى بالبديعيات، البديعيات في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. وفنون البديع يعني بلغت أكثر من 50 فن، أكثر من 50 فن، وكما يقول أحمد مطلوب هذا الفن يعني فن البلاغة، فن لم ينضج ولم يحترق، فن لم ينضج ولم يحترق، يعني الآن مقبول للزيادة، حتى أن الشواهد في البلاغة لا تعتمد على سقف زمني ولا سقف مكاني مثل النحو، وإنما شواهد البلاغة قد حتى يعتمد على عصرنا الحديث، استحسانات لللفظ كما نقول نحن مزينات، مزينات للألفاظ، ليس مثل الاستعارة ولا الكناية ولا مثل التقديم والتأخير. نعم هذه تهتم بعلوم الجمل، بعلوم الجمل بخلاف علم البديع بحيث يزين الألفاظ، تجد هذا مزين بلون أحمر، هذا مزين بلون أصفر، وهذا مصبوب، وهذا بلوك، وهذا نعم سنأتي إليه. وعلم البديع هو علم، يا تكتبون هذا، هو علم، علم البديع هو علم تعرف به الوجوه والمزايا، تعرف به الوجوه والمزايا التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة، التي تزيد الكلام حسنا وطلاوة وتكسوه بهاء ورونقا، وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال، لا بد من هذا الشرط، بعد مطابقته لمقتضى الحال مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى، مع دلالته، مع وضوح دلالته على المراد لفظا ومعنى. وهو ينقسم إلى قسمين، محسنات لفظية ومحسنات معنوية، ينقسم إلى قسمين، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. نعم المحسنات اللفظية هي ما كان التحسين بها راجعا إلى اللفظ، ما كان التحسين بها راجعا إلى اللفظ أصلا، وإلى وإن حسنت المعنى، وإن حسنت المعنى تبعا، وإن حسنت المعنى تبعا. المحسنات اللفظية هي ما كان التحسين بها راجعا إلى اللفظ بالأصالة، وإن حسنت المعنى تبعا. والمحسنات المعنوية هي ما كان التحسين بها راجعا إلى المعنى أولا، هي ما كان التحسين بها راجعا إلى المعنى أولا وبالذات، ثم إلى اللفظ تبعا، يعني إلى اللفظ تبعا، هذا هو. فعلم البديع هو علم المحسنات، سواء كانت المحسنات لفظية أو معنوية. مثلا كالمحسنات اللفظية يذكرون من المحسنات اللفظية مثلا الطباق، الطباق، وأنه هو الذي أضحك وأبكى، وأنه هو الذي أحيا أمات وأحيا، وأنه هو رب الشعراء إلى آخر، الشعراء إلى آخر من الطباق. يعلمون ولا يعلمون، نعم لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا يسمى طباق. فهذا الآن التحسين في باب إيش؟ الألفاظ، أن هذه اللفظة تأتي ضد هذه اللفظة، وهذه اللفظة مقابلة لهذه اللفظة، نعم، والتقابل في أكثر من لفظة يكون. والمحسنات اللفظية قد يكون أيضا في ماذا؟ هذا في المحسنات المعنوية، في المحسنات المعنوية الطباق، والمقابلة محسنات معنوية، عفوا نعم. والمحسنات اللفظية مثل الجنان، مثل السجر، السجر سجع الكلمات، تجد أن التحسين أين؟ في اللفظة، في اللفظة يكون التحسين في اللفظة، هذا السجر، نعم. وقد يكون التحسين أيضا في الجناس، الجناس هو التشاكل والتماثل في الكلمات والتشابه، سنأتي إليه إن شاء الله. وكذلك أيضا يكون في الاقتباس، هذا في الألفاظ، في الاقتباس.